الكوتشينة دي معمولة أصلا للميسر، الكوتشينة دي بتاعت أهل الميسر. في علماء قاسوها على النردشير كمان، اللي فيه حديث إن من لعب النردشير فكأنما وضع يده في دم خنزير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكوتشينة أصلا معمولة للميسر وللقمار، فاستخدامها قرب من الميسر. والله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالاجتناب اجتناب كل الشغلانة دي، واضح؟ فضلا عن أنها بتلهي، فضلا عن أنها عادة الغافلين، فضلا عن أنها ممكن تجيب عداوة، فضلا عن أنها بتلهي عن ذكر الله، فضلا عن أنها فيها ممكن يكون فيها يتغروا اللي بيلعبوا ويقولوا مش هنلعب على فلوس لكن هنلعب على المشاريب، مش هنلعب لكن اللي هيخسر يوم ينظف البيت، وهكذا. فهتجيب ميسر، هتجيب ميسر، فبلاش منها.